قال إنه يكره هذا. فإيش يقول له ابن معين وهنا الشاهد؟ قال له سمعا وطاعة يا معلم الناس الخير. ما شاء الله. وهذه نقولها لكم يا شيخنا. اي والله. اللهم اغفر لنا. اللهم امين يا رب. اللهم لا تؤاخذني بما يعلم. الله المستعان. واغفرني ما لا يعلمون. واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم امين.